بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده على كل نعمة أنعم بها في قديم أو حديث، ونشكره شكرا جزيلا، ونصلي ونسلم على معلم الخير وهادي البشر ورسول الإنسانية ومعلم البشرية ومزعزع كيان الوثنية، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السماوات سيقات ظماء، والفضاء والنجوم والأنواء، كلها لهفة إلى المصطفى الهادي، وحب مبجل واعتناء، حن جذع إليه وهو جماد فغريب أن يجمد الأحياء. معنا في هذه الليلة حبيبه صلى الله عليه وسلم في اللباس، كيف كان يلبس؟ والسؤال: وما هو اهتمامنا بلباسه صلى الله عليه وسلم؟ وهل أتى ليعلمنا اللباس وأن نلبس غترا وبثوثا وثيابا وأقنصة وسراويل لتكون محددة؟ والجواب نعم، أتى ليعلمنا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعلمنا الخير والهدي والأدب والسلوك والطعام والشراب واللباس. فلا نلبس إلا بأمر، ونجتنب المحرم لنكون على بصيرة، فهو قدوة في كل جليلة ودقيقة صلى الله عليه وسلم. وسبق معنا في الدرس الماضي كتاب الموضة، وقد أخذنا ما فيه الكفاية بأن الأحاديث استهلكت مكررة، أو قضايا ربما ترد معنا في أبواب وكتب أخرى. فلنستمع إلى الإمام البخاري وهو يستفح كتاب اللباس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس، باب قول الله تعالى: قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده. هذه الآية جاءت ردا على الذين كرهوا جمال اللباس والتزين بنعم الله عز وجل، وأنكروا أن يتزين الإنسان في الحياة. فرد الله عليهم سبحانه وتعالى بهذه الآية فقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وهي لهم في الآخرة، ولا يدخل معهم الكفار. الكفار يشاركون المؤمنين في هذه الحياة، بل يزيدون عليهم بالذهب وبالحرير. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنها لهم في الدنيا وليست لهم، وأنها لنا في الآخرة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، من هذا الذي أحل وحرم؟ غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. فالتحليل والتحريم لا يأتي إلا من الكتاب والسنة، ولذلك دخل في باب التحريم والتحليل من أناس ليس عندهم علم بل الجهل، فأفتوا الناس بأن هذا حلال وهذا حرام فافتروا على الله. فالذي يريد أن يحرم فليأتي بدليل، والذي يريد أن يحلل فليأتي بدليل. لا يقول هذا الطعام حرام لأن فيه كيس وكيس، من أين لك تحريمه؟ وقد سمعنا وسمعتم ورأينا ورأيتم من أدخله هذه الفتية في باب الوسوسة، حتى حرم على عباد الله ما أحل الله لهم، وحلل عليهم ما حرم الله عليهم، وهو باب خطير يأتي تفصيله. قال ابن القيم: كلاما ما معناه إغاثة اللهفان، حملت هذه الوسوسة بعض الناس إلى أن حرموا طعام المسلمين وأكلوا طعام الملاحدة والزنادقة. هذه الوسوسة. فلذلك أباح الله عز وجل لنا أشياء ذكرها في الكتاب وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، وحرم أشياء ذكرت كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. هذا يسمى الحديث معلق. المعلق هو الذي حذف من أول إسناده رجل أو أكثر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى من دونه، فهذا الحديث معلق لأن إسناده حذف من عند البخاري، فتذروها كالمعلقة يعني لا هي بصاحبة زوج ولا هي بمطلقة. ومر معنا أن المرأة تقول في زوجها العثمة إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. فالمعلق الحديث هو الذي ليس بموروع وليس بمسند وإنما نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح. هذا الحديث سوف يأتي مسندا. وقال ابن عباس معنى قوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. الإسراف أن تبذل تبذيرا وأن تتجاوز الحد في الإنفاق. كل والبس وتصدق في غير إسراف ولا مخيلة. والمخيلة أن تأخذ هذا الشيء كبرا وبطرا. إذن المذموم في اللباس ما حملت على إحدى اثنتين أو عليهما الكبر والسرف والتكبير. وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت اثنتان سرف أو مخيلة. هذا الحديث موقوف على ابن عباس ولو أن بعض أهل العلم رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان طرف أو مخيلة. المخيلة من الخيلاء وهو الكبرياء يستخدم في المعاني والذوات. يقال هذا في قلبه مخيلة ويقال في جسمه مخيلة. مختال فخور أي قلبه يصهر وجسمه يختال. وهذا يحدث في المعاني والذوات. فصاحب المعاني الذي في قلبه كبر يظهر على فلكات لسانه. رحت وذهبت وقلت وراجعت ودخلت وخرجت. وصاحب الخيلاء في الجسم والكبرياء يظهر على حركاته وسكناته من جلسته من تنحنحه من ذهابه وإيابه لأنه عمي عن الإرشاد النبوي الشريف. قال البخاري رحمه الله حدثنا. هذه كلمة حدثنا معلم كبير من معالم أهل السنة والجماعة. كلمة حدثنا متعوب عليها. كلمة حدثنا ترب الرجال والأجيال حتى يقول أحد الزنادقة كما يقول ابن تيمية اتركونا من حدثنا. قال إذا رأيت الرجل يقول اتركونا أحد العلماء من حدثنا فاغسل يديك منه. يعني حارب الإسلام جهارا نهارا. وعلم ليس فيه حدثنا معناه الوسوسة وتنميق الكلام وتفسير في الحديث. العلم ما قال فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فحدثنا لا بد أن تدخل كل بيت مسلم ولا بد أن تربي ملكتك الذهنية وأبنائك وبيتك على تذوق حدثنا. وهي كانت عند السلف الصالح من أروع الكلام ومن أحسن الكلام. قال الصوفية نحن نأخذ علمنا من الرزاق ما نأخذه من عبد الرزاق. عبد الرزاق من همام الصنعاني شيخ أحمد في الحديث. تقول الصوفية ما نأخذ نحن من عبد الرزاق نأخذ من الرزاق. قال ابن القيم في مدارج السالكين والله الذي لا إله إلا هو لولا عبد الرزاق وأمثال عبد الرزاق ما عرفتم الرزاق ولا عرفتم الخلاق. ويقول غلاتهم علمنا علم الخرق وعلمكم علم الورق. علمنا علم الخرق وعلمكم علم الورق. ولذلك إذا رأيت إنسانا يستهزئ بالسيرة أو بالسنة أو بالكتب فأعرف أنه قد بلغ درجة من البهيمية. هذا استطراد. إنما عند كلمة حدثنا الإمام أحمد يقول إن لم تكن الطائفة المنصورة أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال الشافعي إذا رأيت محدثا كأني رأيت صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لأحمد إلى متى تطلب الحديث؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. كان عمره فوق 70 وهو مريض وقد جلد في ظهره وهو بالمحبرة ينتقل من شيخ إلى شيخ يكتب. قالوا تكتب حتى الآن؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. قال سهل بن عبد الله التشتري حق على المسلم أن يكتب العلم حتى يصب آخر المداد في القبر. يصب آخر الحبر في القبر يصب عليه في القبر إذا انتهى. وذكر ابن قتيبة أن سليمان عليه السلام أو داود قال لسليمان عليه السلام يا بني سجل العلم وقيده في ألواح قلبك. وأخرج عبد الله بن المبارك بطاقة وهو على زبالة. عبد الله الزاهد الكبير العالم المحريق المحدث أخرج بطاقة وهو على زبالة. قالوا مالك؟ قال مرت من هنا جارية تنشد بيتا فسجلت هذا البيت لأنه درة في مزبلة. درة في مزبلة. وبلغ من حرصهم على تصيد الفوائد شيء مذهل. يوم كانوا يعرفون وزن العلم والفائدة والتضحية من أجل ذلك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، هذا الحديث بلاغ للناس. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، ونظر الله عز وجل معناه رحمته ولطفه وبره سبحانه وتعالى. فالذي يجر ثوبه لا ينظر الله إليه. وسوف تأتي هل من جر ثوبه بلا خيلاء يشمل هذا أم لا؟ لكن هنا مسائل، من المسائل اللباس الأبيض، ومن المسائل ذم الشهرة في اللباس، ومنها التوسط في اللباس، ومنها التجمل في المناسبات كالأعياد والجمع، ومنها حكم لبس الحرير، ومنها جر الإزار ولبس الأحمر، إلى غير تلك من المسائل التي ننبه عليها إن شاء الله. أما أجمل اللباس فلباس الأبيض. قال سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالبياض، البياض المعنوي أو بياض العاقبة علامة السعادة، لا سواد البشرة، فإن بعض الناس أسود البشرة وهو أبيض السجل والحسنات عند الواحد الأحد، وبعضهم أبيض كالقمر لكنه أسود الأعمال والسجل والتاريخ عند الله وعند الناس. نعم، وما الحسن في وجه الفتى كرم له، ولكنه في طبعه والخلائق. فإذا جمع الله بين الحسن الظاهر والباطن فهو الكمال. اللباس الأبيض مشرف، وكل شيء أبيض محبوب. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وسبب ذلك أن الثوب الأبيض صاحبه يعتني به، فيبقى دائما نظيفا طيبا جميلا أمام الناس، وأدنى شيء يؤثر في الثوب الأبيض. أما صاحب الثوب الأسود فإنه تمر عليه الأسود وهو بحمد الله على حالته لا يتغير، وقد يصبح فيه من السواد والبقع والروادي والأشجار ما الله به عليم وهو على حاله. فحبذ أهل العلم الثياب البيض. وروى الإمام مالك في كتاب الموطأ في باب الأدب في الأخير واللباس، قال: عمر رضي الله عنه وأرضاه: يعجبني أن يكون القارئ ثيابه بيض، يعجبني أن يكون القارئ ثيابه بيض، لأن الأبيض يفتح النفس وهو يظهر الاعتناء بهذا الدين والتجمل له. وكان عليه الصلاة والسلام يلبس الأبيض ووجهه أبيض كأنه القمر ليلة 14. فإذا اجتمع حسنه على حسن الثياب فهو الكمال المطلق. ولذلك سيد قطب يتساءل كثيرا في سورة التحريم عن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: إن اختياره لم يكن صدفة، إن الله هيأه ليكون رسولا للبشرية حتى في حياته، في جسمه، في أعضائه، في جماله. قال: قوي العاطفة، حي الإحساس، مشرق الإدراك، متحرك مع الناس، يهش للدعابة لكن بلطف ووقار، ويمزح مع أصحابه، ويبكي في وقت البكاء. إنه الكمال البشري المطلق الذي وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري في كتاب اللباس: باب الثياب البيض. باب الثياب البيض زواجها، فضلها، ثوابها، أم ماذا؟ لا، شرفها وفضلها. قال سعد رضي الله عنه وأرضاه: رأيت يوم أحد ملكين على جنبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما ثياب بيض. يوم أحد نزلت الملائكة، ونزلت الملائكة يوم بدر. يقول حسان: وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. أشرف بيت قالته العرب في تاريخ الإنسان هذا البيت. قيل لأحد أهل الأدب أظنه النضر بن سميل: ما أحسن بيت، أشرف بيت وأشهر بيت قالته العرب؟ قال: قول حسان: وبيوم بدر إذ يصد وجوههم، يعني المشركين، وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. والصحيح عند أهل السير أن جبريل كان تحت قيادة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن القائد الأعلى لقوات الإسلام في بدر هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل السير قالوا لا، جبريل قائد الملائكة 1000 ملك، والرسول عليه الصلاة والسلام قائد الصحابة، لكن الصحيح أن القيادة تعود إليه صلى الله عليه وسلم. فنزلت الملائكة في الثياب البيض لشرفها، هذا أمر. اللباس الأبيض وفضله يعني وما ورد فيه، وهو مقدس إلا للحاجة. المسألة الثانية ذم الشهرة. في سنن ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن ذا الشهرتين. الشهرتين هو الذي يلبس الغالي المرتفع ليلحق بالجبابرة، ليسهل نفسه حتى يلحق بالجبابرة. والشهرة الثانية الذي يلبس الرخيص الممزق حتى يقال هذا زاهد هذا ناسك. ولذلك بعض الناس لا يزهد إلا في الثياب، يجمع من الدور ومن العقار ومن السيارات والفلل ويلبس ثوبا ب20 ريال فيقول ما أزهده، والدنيا كلها ساكنة في قلبه، في قلبه أسواق ومحلات ومراكز وملبوسات ومطعومات، ولكن عليه ثوب ب20 درهم. وبعض الناس من أزهد الناس يلبس من أحسن اللباس لكن الدنيا خرجت من قلبه. فاللباس ليس كل شيء. لا، إذا رأيت الإنسان ممزقة ثيابه لا تظن أنه قد بلغ إلى رتبة ثابت البناني أو الإمام أحمد بن حنبل أو سفيان الثوري، لا، حتى ينظر إلى عمله وأخلاقه وسلوكه. فمذموم أن يلبس الإنسان الشهرتين. لكن الحديث عند ابن ماجه في سنده نظر وفيه ضعف. وقلت إن الشهرة الأولى هو الذي يلبس لباسا فاخرا دائما، تجده يلبس لباس يصله بالجبادرة ويسدل الثياب ويسدل ما عليه من لباس ويتبختر في المشي، فهذا من الجبابرة المسهرين بهم في الدنيا والآخرة. وبعض الناس يتقمص شخصية الموت وكأنه تصوف هندي من الهندوس، يلبس ثوبا ممزقا إلى الركبة، ثم عليه من الأوساخ والأوذار ما الله به عليم، ولو أنه أحسن في نفسه لغسل ثوبه وتطيب، لأن الدين دين الطيب والإبداع والروعة، وهو دين الإيمان والحب والطموح، دين الإيمان والحب والطموح. المسألة الثالثة التوسط فيها، والتوسط في اللباس هو أحسن حل للمسلم أن يكون وسطا من عامة الناس، لا يلحق نفسه بالكبراء ولا ينزل إلى درجة الذين يستدرى بهم، لكن يتوسط في اللباس. قد جعل الله لكل شيء قدرا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وفي حديث فيه ضعف، خير الأمور أواسطها أو أوساطها، أورده ابن الأثير في جامع الأصول وضعفه. أما المسألة الرابعة التجمل في المناسبات، من هدي المسلم أن يكون له مناسبات يتجمل فيها، وأحسن ما يتجمل المسلم في المناسبات يوم الجمعة وفي الأحياد. أتى عطارد بن حاجب بحلة له من أرض العراق فعرضها للبيع، فأخذها عمر وقد مرت معنا، فقال يا رسول الله خذ هذه الحلة تجمل بها وصلي بها الجمعة وتجمل بها للوفود. فأقره عمر على هذا، ولكن أنكر عليه أنها من حرير، وقال هذا لباس من لا خلاق له، أو قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له يوم القيامة. فمنع صلى الله عليه وسلم لأنها من حرير، وأقر مبدأ التجمل. كان عليه الصلاة والسلام في الأعياد يلبس الحلة الحبرة من برود اليمن، حمر مخططة، وسوف يأتي لباس الأحمر، حتى يقول ابن عباس رضي الله عنهما وقد ذهب إلى الخوارج في العراق في النهروان يجادلهم ويناظرهم، فرأوا عليه بردة ب1000 دينار. ابن عباس من أحسن الناس، كان يلبس بردة ب1000 دينار، الدينار 10 دراهم، أي تعادل 10,000 درهم قيمة الحلة. كان يلبسها وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة، وهو الذي كان يبكي من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فأتى إلى الخوارج قالوا أنت ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام وتلبس هذا؟ قال أنا أعلم أم أنتم بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا أنت. قال والله لقد رأيته في حلة من أحسن الحلل، البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بؤسها. لبس صلى الله عليه وسلم الغالي الجميل للوفود، ولبس الطيب ليوم الجمعة، ولبس البرود الحمر للأعياد، ولبس التروس والدروع في القتال عليه الصلاة والسلام، ولبس الصوف المرحل لأنه كما قال سبحانه وتعالى وليسرك اليسرى، لم يتقيد بهيئة في اللباس حتى يضيق على الناس ولا في الطعام، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا التجمل في المناسبات. كان الإمام مالك من أكثر الناس لباسا واعتناء، وقد ذكر بعض الناس في تراجمه أنه كانت له من الأحذية عشرات الأحذية، الأحذية فحسب. ذكر ذلك التونسي في ترجمة الإمام مالك بأسانيد، ونقلها عن المدارك للقاضي عياض. ويقول أحد أهل العلم: دخلت في بيت مالك بن أنس في المدينة فكأنه من بيت الملوك الحجبة على بابه. قال: فلما جلست أخذ يلقي إلي الوسائد يمنة ويسرة من كثرتها، ولكن مع ذلك قيل عنه: ما مرت بي ليلة، يقول عن نفسي ما مرت بي ليلة إلا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام إلا ليلة واحدة. كان مجلس الحديث في مسجده صلى الله عليه وسلم الذي يقوم به الإمام مالك مجلسا فارها بهيا بديعا من حسنات الدنيا. أتدرون ماذا يفعل قبل أن يخرج؟ يتهيئ الطلبة للجلوس، فيجلسون وعليهم الثياب البيض والعمائم البيض، ويطيب المكان، ثم يستقبلون القبلة ويجلسون. وبعد قليل يغتسل الإمام مالك، ثم يتوضأ، ثم يلبس ثيابه، ثم يتطيب، ثم يلبس القلنسوه وعليها العمامة، ثم يخرج بالبرج، فتخرج المجامر وهي المباخر أمامه حتى يصل إلى المسجد، فيجلس على الكرسي ويبدأ يتكلم، فما يتكلم أحد كأن على رؤوسهم الطير، حتى نسب إلى ابن المبارك أنه قال: جلست عند الإمام مالك فكان يقرأ الحديث ووجهه يتغير حتى تغير وجهه 13 مرة، يحمر ويسود. فلما انتهى قلت: مالك؟ قال: لدغتني عقرب 13 مرة. قلت: ولماذا؟ لا تنتهي. قال: أقطع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم من أجل عقرب. قال: ثم قرأ في يده وتفلى فمسح رجله فكأنما بها قلبه. كان فقط يتبسم تبسما للحاجة. دخل عليه وفد من أهل اليمن فقالوا: يا أبا عبد الله الإمام مالك، عندنا قوم يأكلون، فإذا أكلوا قاموا فرقصوا حتى يذوقون من الرقص من السكار. هذا عن غلاة الصوفية. وقالوا: سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القطع، يعني العصير. وقالوا: سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القطع. قال الإمام مالك: أما جانينهم؟ قالوا: لا. قال: أصبيانهم؟ قالوا: لا. قالوا: فتبسم ثم دخل غرفة عنده. قال أهل المدينة: حسبنا الله عليكم ونعم الوكيل، ما تبسم إمامنا من 30 سنة وأحرجتموه اليوم حتى يتبسم. لكن نقول فعل الإمام مالك وقوله يعرض على صاحب ذات الشريعة الحية عليه الصلاة والسلام، فإن وافق قلنا على العين وإلا الرأس، وإن خالف غرضنا به عرض الحائط وقلنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذه الأخلاق إذا نقلت لكم من عالم أو كبير أو جاهد أو وجيه أو إمام تعرض على حياته صلى الله عليه وسلم، فإن نفل بها ورماها فلا تصلح، وإن قبلها وأدخلها ومشت فهي صالحة بحمد الله. ومنها لبس الحرير وهو محرم ولا يتساهل فيه إنسان، وقد تساهل فيه كثير من الناس وهو من علامات الساعة. ولبس الحرير لا يجوز إلا مقدار 4 أصابع، وأشار عمر إلى أصابعه على المنبر رضي الله عنه وأرضاه، فحاشية الثوب أو ما ينتج مع الثوب أن يكون لو جمع كله 4 أصابع في الثوب. ولكن يجوز لبس الحرير في موطنين اثنين: الأول إذا كان من الطب والاستشفاء، وأشار الأطباء أن لباس الحرير يوافق هذا المريض فله ذلك. ففي الصحيحين من حديث أنس: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لباس الحرير، فمن كان فيه حكة وبعض الأمراض كالجرب والحكة هذه يناسبها الحرير، فإذا أشار الأطباء به فيلبس المسلم رخصة. والموطن الثاني إذا صاف الأعداء ورأى أن عندهم قوة وبهرجان ودينة فله أن يلبس هذا ليرهب الأعداء. ولذلك نقل أن معاوية كتب لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنهم: إن أهل الروم قد فتنوا المسلمين بلبس الحرير ولبس الديباج، قال: ألبس الحرير من ذلك، ألبس المسلمين من هذا الحرير. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن مشية الخيلاء، وقال لأبي دجانة وهو يختار يوم أحد أمام الأعداء: إن هذه مشية يفرضها الله إلا في مثل هذا الموقف. أبو دجانة أحد الأنصار الكبار العظماء، أتى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل معركة أحد فصف الصحابة والكفار هناك، كل إنسان ينظر بعين الزرقاء يريد أن يشرب دم خصمه من المسلمين والمؤمن ومن الكفار. فسل صلى الله عليه وسلم سيفه، قال من يأخذ هذا السيف؟ ظنه جائزة ووسام وتشريف، قالوا كلنا نأخذه يا رسول الله. فقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ كلمة بحقه يوضع تحت 1000 خط. قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فنزلت الأيدي إلا يد أبي دجانة. قال ما حقه يا رسول الله؟ قال حقه أن تضرب به في الأعداء حتى ينحن. لو قال تضرب به كان أسهل، لكن حتى ينحن. قال أنا أخذه وأستعين بالله. فأخذه، فلما أخذه أخرج عصابة حمراء كان يخرجها في القتال وعصب بها رأسه. قال الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت، يعني معناها الذبح. فأخذ السيف، قال أنا فذهبت وراه، هو الله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته يكسر بها جماجم الكفار، وفي مع صلاة العصر عاد به وهو منحني. فصدي يا رسول الله، فدعا له صلى الله عليه وسلم بالخير واليمن والبركة. هو الذي اختال في هذا الموقع، ليس الذين يختالون عند الركض واللهو واللغو. الاختيال والقوة والشجاعة عند ضرب الجماجم وعند مقارعة السيوف وحطم الرماح. يقول الأنصار يمدح قومه، إذا ما فررنا كان أسوأ فرارنا حدود الخدود والجرار المناكب. حدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب. ويقول أعسى قيس بن ميمون، أعسى بني بكر بن وائل، هذا أعسى القلب أعسى البصر، أراد أن يسلم فأرشي بمئة ناقة فعادت به، فلما وصل إلى جراب كسرته إحداها فمات. لقد ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. لكن هو من الشعراء الكبار، يقول لما التقينا كشفنا عن جماجمنا ليعلموا أننا بكرا فينصرفوا، قالوا البقية والهندي يحسدهم ولا بقية إلا السيف فانكشفوا. يقول كنا ملثمين وأعداؤنا ما علموا أن بكر بن وائل، فلما حضرنا كشفنا الجماجم فلما علموا انهزموا. هذه مبالغة كاذبة آثمة خاطئة. لبس الحرير مر. والمسألة السادسة جر الإزار، وهو موضوع حديثنا اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وهنا مسألة، يقول بعض الناس أنا لا أجر ثوبي خيلاء، أنا أثبت هكذا لكن يعلم الله عز وجل أني لا أجر ثوبي خيلاء. قلنا وما دليلك أيها المتقي الوريع الزاهد العابد المجاهد؟ قال دليلي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر لما سكى عليه أبو بكر، قال يا رسول الله إن إزاري يرتخي لولا أن أتعاهده، إزاري يرتخي لولا أن أتعاهده. قال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فيقول ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لأبي بكر أن يجر إزارة وقال إنه ليس ممن يفعل ذلك خيلاء فأنا أفعل ذلك، قلنا له أنت توقف أمام 3 مسائل. أولها الذي زكى أبا بكر هو المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأما أنت فتحتاج إلى من يزكيك ويشهد لك، ولن تجد مثل الرسول عليه الصلاة والسلام مزكيا. المسألة الثانية، يا أيها الرجل العملاق العبقري، إن المزكى أبو بكر الصديق، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجوف الأول. من يأتي مثل أبو بكر؟ أنت في جهدك وعبادتك مثل أبي بكر؟ لا، فالمزكى أبو بكر. لا تعرضن بسيرنا في سيرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. المسألة الثالثة، نقول لو فتح هذا الباب لأسبل الناس ثيابهم جميعا وقالوا ما نفعل هذا خيلاء. الإنسان يعصي الله عز وجل ويجاهر في ذلك، يسرق السارق من السوق ويقول استغفر الله العظيم، اللهم ثبتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يضرب العود ويغني يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم رد هذه الأمة إليك ردا جميلا. يغني ويقولون له ما هي أمنيتك في الحياة؟ قال أن ينصر الله المسلمين في فلسطين. أنت بعودك هجمت المسلمين، أنت الذي أخر المسلمين 20 سنة، بمثلك دخل سامير ورابين وموشي ديان بلاد المسلمين، وقصف بلاد المسلمين وأنت على العود مسكت الأجيال وشباب المسلمين. إسرائيل تدرب الكتائب والجيوش المجيشة وما عرفت الغناء وحبيبي وحبيبتي وسلوى وفيق، وأنت مسكت الأجيال تغني لهم وهم يصفقون ويتراقصون. وأما إسرائيل فإنها ما رقصت ولا صفقت، عرفت من أين تأتي. فلذلك ما يصلح هذا الورع البارد، الورع المظلم. نعم، الإنسان ينظر إلى محرمات الناس في السوق ويقول اللهم قنعنا بما أتيتنا وثبتنا واهدنا سبل السلام. يقرأ المجلة الخليعة فيقال له لماذا لا تهتدي؟ أسأل الله أن يهديني. وأنا كفرت؟ لا ما كفرت، لكنك تقترن من الكفر. إن الذي يقترن من البيع والفسق والمعاصي يقترن من الكفر. في الإسلام خطوط أربعة وهي الدفاعات. الخط الأول دفاع الإسلام وهو الفرائض، والثاني السنن، والثالث الآداب، والرابع المروءات. فإذا ضرب خط المروءات دخل في الآداب، فإذا انتهت الآداب ضربت السنن والنوافل، فإذا ضربت السنن دخل الجيش على الفرائض، فإذا ضربت الفرائض دخل الإنسان في الكفر، نعوذ بالله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل. المتنبي يقول أنا الذي نظر ما هو غيري، فمن الذي وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل. لبس الأحمر لها صلى الله عليه وسلم عن لبس المياسر الحمر أو الركوب على المياسر الحمر، ولباس اللباس الأحمر لها عنه صلى الله عليه وسلم. فما هو هذا اللباس؟ بينما سوف يمر معنا بعد حديث البراء بن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس بردة حمراء أو صلى في بردة حبرة حمراء، فكيف نجمع بين النهي والفعل؟ والجواب أما اللباس الأحمر الخالص فلا يجوز لبسه، ثوب الأحمر كله أحمر هذا للنساء. أما الثياب المخططة فلا بأس إذا كان فيها خطوط حمر وبيض، خطوط الحمر والخضر، خطوط الحمر والسود لا بأس. فمعنى الأحمر هنا المخطط والمعلم كما قال ابن القيم. أما الأحمر الأصم المصمت فهذا للنساء ولا يجوز لبسه للرجال، لأنه من لباس النساء وفيه من الميوعة والأنوثة وفيه من الانهزامية والفشل ما الله به عليه. ولباس الرجال لا بد أن يجمع القوة والإبداع والجمال، لأن هذا دين القوة والإبداع والجمال. هذا لبس الأحمر انتبه المخطط يجوز من ذلك، ويلحق به هذا الغصر لأنها مخططة، ولو كانت حمراء خالصة كنا هذا في الثياب، أما الغصر فيجوز. نعم، لكن الحمد لله أنه وافق، تذكرت لما رأيت الغصر أنها مخططة فيجوز لبسها. نعم، لبس الأسود هل يجوز للمسلم أن يلبس أسودا أم لا؟ ولبس الأسود هو فيه تساؤل، لكن ورد أنه صلى الله عليه وسلم لبس أسودا. وقف أبو مسلم الخراساني الشقاق، هذا قتل ألف ألف من المسلمين. أبو مسلم الخراساني مقيم الدولة العباسية، يقول ثلاثة نقلوا دولا إلى دول. الإسكندر المقدوني نقل دولة إلى دولة، وبخت نصر هذا البابلي، وأبو مسلم الخراساني نقل دولة بني أمية إلى دولة بني العباس وهو الذي أتى بإعلامها. قام يوم الجمعة يخطب الناس وعليه ثياب سود، لأن لباس شعار بني العباس الثياب السود يسمى شعار الصولة والدولة والهيبة. لبسوها إلا الإمام أحمد ما لبسه، لأن الأسود مذموم دائما يعني. فقام أبو مسلم الخراساني فتكلم، فقام رجل من وسط الناس قال يا أبا مسلم كيف تلبس اللباس السواد وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثني فلان، الرجل صاحب حديث، حدثني فلان، هو صادق في الحديث، صدقك وهو كذب، دائما كذاب إلا في هذا الحديث، عن فلان عن أبي الزبير عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الحرم وعليه عمامة سوداء، والحديث في مسلم صدق، يا غلام اضرب رأس الرجل عندك، يقول تبرع على الرجل، فرج على الرجل، يا غلام اضرب رأس الرجل عندك، فتقدم أحد أغنمته فضرب رأسه فإذا رأسه في واد وجسمانه في واد، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، لكن يبتل الله الظالم بأظلم منه. ترصد له أبو جعفر المنصور حتى استخرجه كما تستخرج الحية من جحرها، أخذ يداوله، وإلا ذاك جبار من الجبابرة معه ألوف مؤلفة من أهل خراسان العجم يمشون في موكبه. لو قال لهم اقتلوا من شئتم قتلوه، وأبو جعفر هذا من أدهى دهاة الدنيا، رجل الدهر، فأخذ يستدرجه ويتملح له يكتب له، هو من قواده لا تنفرد عن الطاعة. أعظم من أعظم مصائبه أنه كتب له أعطي الزكاة، آتن الزكاة التي قبضتها، قال لا زكاة لك عندي. ذهب معه في الحج فسبقه وأخذ يقود الحجاج وترك الخليفة. ذهب له قال اذهب في الشمال يذهب في الجنوب، عصى خلاص تمرد. فأتى أبو جعفر بحنكة فلبس، وهذا في باب اللباس، لبس فروة ممزقة، قال والله الذي لا إله إلا هو لا أنزعها من على جنبي حتى أقتل أبا مسلم، يذبح ذبح الشعر. فدخل أحد وزرائه عليه قال كيف تلبس هذا وأنت خليفة؟ قال قد يدرك الشرف الفتى وقميصه خلق وجيب قميصه مرفوع، قد يدرك الشرف الفتى وقميصه خلق وجيب قميصه مرفوع. وفي الأخير كتب إلى أبي مسلم رسالة رقيقة كأنها تسيل بالدموع، عليها الورد والياسمين، قال أقدم إلينا وقد قصرنا في ضيافتك وفي جوائزك لأنك أنت الذي فتحت الفتح، وهو صادق. فأرسلت الرسالة فاستشار وزراءه أبو مسلم قالوا لا تقدم يذبحك. فأرسل له رسالة ثانية، يا أبا مسلم لا يغرنك حلمي، والله لو وقعت في نار لوقعت وراءك في النار، والله لو سقطت في البحر لسقطت وراءك في البحر. يهدده مرة ويدغدغه أخرى. فالرسالة الثالثة أرسل أعمامه وقال تحببوا للرجل وعانقه، بني العباس من أصهاري ومن أنسابي ومن أحفاد بن عباس ترجمان القرآن، نحن بني العباس نجلس على الكراسي، أهل الخلافة هم. فذهب أعمامه إلى أبي مسلم ودهجه وعانقه ومشوا حفاة أمامه، هو علم ما يسوى ريالين، فتكبر عليه. في الأخير أرسل له رسالة رابعة قال أقدم علي ولك الأمان، أعطاه أمان فظن أنه لا يغدر، لكن نسأل الله العافية غدر به. فلما أخذ الأمان مع ذلك أخذ 20,000 من الحرس، 10,000 يقول على ميمنتي وعشرة على ميسرتي، ودخل بغداد. قال أبو جعفر المنصور لأعمامه، وكان ذكيا أبو جعفر، إذا دخل بغداد فاستقبلوه في الطريق وانسوا حفاه، فاستقبلوه فمسوا حفاه وما ترك بيديا كان الحرس معه. قال أبو جعفر لا توهموه بشيء أبدا. فدخل بحرسه حتى طوقوا قصر الخليفة، وسلم عليه أبو جعفر وحياه وعانقه عناقا حارا أخويا ما سمع في التاريخ مثله، ثم أجلسه فتركه في الضيافة 3 أيام. قال يا أبا مسلم أما تريد أن تتبرد في المسبح معنا، مسبح في دار الخلافة في دار السلام في بغداد؟ قال نعم. فأمر جنوده جيش الخلافة أن يوزعوا هذا الحرس في كل مكان، فأدخلوهم في السكنات وأغلقوا عليها، وقال علي به في الصباح، فأدرك الموت أبو مسلم، أدرك الموت. وقال أبو جعفر لحرسي 4 أنتم وراء الستار، فإذا صفقتوا فاخرجوا فاقتلوا. فلما أدرك الموت قال لعمي أبي جعفر عبد الله بن عبد ادخل معي هذا اليوم استنقذني من هذا فإنه سوف يقتلني، قال أنا أتوضأ واسبقني عنده وآتي. فكلما دخل في باب أغلق عليه الباب 7 أبواب حتى لا يأتي أحد بعده، فيدخل من الباب هذا يغلق الباب بعده والحرس عنده، ويغلق هذا حتى دخل عند الخليفة وحده وعنده خنجرا وسط خائف ويريد أن يقتل الخليفة، وأبو جعفر ليس عنده شيء، عنده سيف تحت فراشه. فقال أبو جعفر أرني هذه الحربة من أين أخذتها؟ فتوهم بعد أن مازحه فأعطاه الحربة فسلف وجعلها تحت الفراش. قال ما لك سبقتني في طريق الحج، انظر إلى الاستقبال. قال فعلت كذا وكذا. قال ما لك تقصد أختي وهي من بين العباس وأنت علج فاجر؟ قال فعلت كذا وكذا. قال ما لك منعتني الزكاة؟ فأخذ يتمحل، قال الله أكبر حق عليك يا مجرم. ثم ضرب بين يديه فخرج الحرس فقتلوه فكأنه أمس الدابة، ثم لفف في كسائه ووضع عند أرجل الناس. فدخل عبد الله بن علي هذاك الواسطة القوية الشفيع، قال أين أبو مسلم؟ قال إهليك حياة أبو مسلم، هذا هو في هذا الكساء، صلي عليه. ثم رمي على رؤوس الناس فكأنها ما تناطحت في قتله عن ذلك. الشاهد أن لبس الأسود لبسه أبو مسلم، ما نستدل أنه سنة لأنه لبسه أبو مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبسه، والحديث من حديث الزبير عن جابر في صحيح مسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل بأبيه وأمي على رأس عمامه ذاك القائد الرباني الرحيم الرؤوف الذي كل سيرة سوى سيرته أو سيرة من سار على منهجه تلقى ويضرب فيها عرض الحائط، فليست بسيرة وليست بأخلاق وليست بأدب. سيرة ليست من سيرتي ليست بسيرة، وأدب ما ليس من أدبه قلة أدب، ومروءة ليست من مروءتي قلة مروءة. المسألة التاسعة لبس المقاصد. هناك من يلبس المقاصد وهو مأجور، وإنما الأعمال بالنيات، والله أعلم بنيتك سبحانه وتعالى. إن كنت تلبس اللباس الجميل لتظهر جمال الإسلام وجمال العلم وجمال الدعوة فأنت مأجور ومشكور، تتجمل العبادة. وإن كنت تلبس الداني الرخيص المتبدل تواضعا لله واحتسابا عند الله فأنت مأجور ومشكور. علي بن أبي طالب، كلكم يعرف علي بن أبي طالب، من ينكر علي بن أبي طالب؟ إلا أحد لا يعرف علي بن أبي طالب. والمعارف لا تعرف، بينما يذكرني أبصرني عند قيد الميل يسعى بالأغر. قلنا تعرف من الفتى؟ قلنا نعم قد عرفناه، وهل يسقى القمر؟ دخل وتولى الخلافة 4 سنوات وقيل 5، والخمس أولى. نزل الكوفة وعليه ثوب ب4 دراهم، قطعه من أنصاف ساقيه، وركب الحمار وجعل أرجله السنتين على جنب الحمار، ثم دخل فلما راه الناس قاموا. علي بن أبي طالب قال: أنا أبو الحسن، أهنت الدنيا أهانها الله. وعمر بن الخطاب لبس بردا مرقعا فيه 14 رقعة، وكان يصلي به في الناس رضي الله عنه وأرضاه. ولا بأس أن نعيد قصة طالما عدناها، لكن علها أن تقف في القلوب شواهد، وفي الأذهان دلائل، وفي البصائر معالم. أتى رسول كسرى من بلاد فارس ليفاوض عمر بن الخطاب، فلما دخل المدينة سأل عن عمر فلم يجده في بيته، فذهب إلى المسجد فلم يجده، قال: أين بيت الخليفة؟ قالوا: هذا البيت. قال: ليس بصحيح. أين حرسهم؟ قالوا: لا حرس له. قال: أين دنياه؟ قالوا: لا دنيا له. قال: أين أجده؟ قالوا: ابحث عنه. فذهب الصحابة يبحثون عنه، فمروا بشجرة في ضاحية من ضواحي المدينة، وإذا بعمر جالس نائم تحت الشجرة ضحى، عصاه الدرة هذه التي يخرج بها وساوس الشيطان من الرؤوس عند رأسه. إنسان عنده وسوسة في رأسه وحب ما طحن يزيلها إما بالعصا هذه الدرة، وإما نفع فيستخدم سيفا آخر أملح، فوضع عنده فقال: هذا الخليفة؟ قالوا: هذا الخليفة. وإذا ثيابه ممزقة عليه برد ممزق ومرقع، فأخذ يرتجف الوزير الفارسي وذهل، وقال عمر لم يستيقظ، قال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت، هي بالعجمية لكن ترجمت العربي. فقال عمر فذهل أكثر وأكثر، وأخذ يفاوضه، فكاد يجن الرجل من عقل عمر ومن تفوقه ومن ذكائه. قال حافظ إبراهيم: وراع صاحب كسرى أرى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، رآه مستغرقا في نومه، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها فوق السرى، تحت ظل الدوح مستملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فقال قوله كحق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنلت نوم سير العين هانها. ذكر الغزالي والعهدة عليه على ذمة الغزالي أن عيسى ابن مريم عليه السلام، هذا يقول في الإحياء، أخذ حجرا ينام عليه وسادة، كان من أزهد الناس عيسى عليه السلام، يلبس الصوف وينام، ومخدته الحجارة، وفراشه التراب، ولحافه السماء، فأخذ حجارة ينام عليها، فأوحى الله: يا عيسى ابن مريم، أما تركت الدنيا وطلقت الدنيا؟ قال: نعم يا رب. قال: فلماذا تتوسد منها؟ قال: فرمى بالحجر وتوسد ذراعه. هذه العهدة على الإمام محمد بن محمد أبي حامد الغزالي حجة الإسلام. المسألة العاشرة: من رؤية في المنام وعليه ثوب أبيض، رأيت حبيبك وقريبك عليه ثوب أبيض، ما هو تأويل هذه الرؤية؟ إذا رأيت قريبا من أقربائك عليه ثوب أبيض، هذه أقرب ما يكون أنه الخير إن شاء الله، واليمن والبركة والسعود والأجر والثواب، فتبشر بذلك خيرا. إذا رأيت الميت وعليه ثياب بيض فعلامة الخير. في حديث ذكره ابن حجر المكي أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن ورقة بن نوفل، قال: رأيت عليه ثياب بيض، رأيت عليه ثيابا بيضا، ولو كان من أهل السوء ما كان رأيت عليه ثيابا بيضا. فاستدل بهذا على أن الثياب البيض علامة الخير. ولا نقول إن من رؤي عليه ثياب سود أنه علامة الشر، لا، نتوقف عند هذا، ولا يتسرع في تعبير الرؤيا والأحلام. يأتي أحد قال: رأيت عمي جالس قد مات، وهو يأكل ويشرب ثم بكى بعد أن أكل وشرب ثم تأويل الرؤيا هذا. فيأتي أحد الناس قال عمك إن شاء الله من العشرة المبشرين بالجنة. وأما علامة الأكل فهو كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما البكاء فهو البكاء من خشية الله. لا شيوخ القمر، شيوخ القمر أناس كانوا يجتمعون في البصرة وفي الكوفة بعد صلاة العشاء فيخططون في السر، ما يقرؤون ولا يبحثون ولا يتساءلون وينظرون إلى القمر ويخططون. قالوا يموت فلان يوم كذا ويموت فلان يوم كذا ويحيى فلان يوم كذا، هذا شيوخ القمر الذين يعبرون الرؤيا مثل ما اتفقت. من رؤيا في المنام وعليه قميص يجره، رأيت حبيبك أو قريبك أو صديقك وعليه ثوب يجره في المنام، هذه علامة خير. في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رأيت عمر بن الخطاب في المنام، أو لفظ الحديث يقول عرض علي الناس البارحة في المنام وعليهم قمص منها ما يبلغ السدية هنا ومنها ما دون ذلك، وعرض علي بعض الثياب بس إلى هنا وبعض الثياب أنزل وأنزل وأنزل. قال وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قال ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. ويتساءل هل يجوز بهذا أن يجر الإنسان قميصه ما دام أن عمر يجر قميصه في المنام؟ قلنا لا، هذه أحكام منام وهذه أحكام يقظة، مثل تصحيح الحديث عند بعض الناس في المنام، وهذا موجود أورده بن منده، أتى بحديث الحافظ بن منده وقال سألت رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فسألت عن هذا الحديث قال صحيح. وبعضهم يقول من زيادة الكذب حتى يقول الذهبي أورد كذبة لبعضهم قال هكذا فليكون الكذب، الذي يكذب مثل هذه وإلا بلاش. نعم هكذا فليكون الكذب. بعضهم يقول سافرت ووصلت المدينة وصليت ركعتين ووصلت القبر، قلت يا رسول الله حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان من الصحابة عنك أنك قلت كذا وكذا، فهو قال صحيح. فيقول هكذا فليكون الكذب. بعض الكذب متعوب عليه يعني يستاهل كذب على كيفك، وبعض الكذب يعني يدخل فيه شيء، لكن الكذب على الكيف أنه متعوب يعرفه العقول أنه كذب. وأكثر ما يصاب الكذابين بمعرفة التاريخ، ابن مسعود مات قبل صفين رضي الله عنه معركة صفين، أتى أحد الكذابين قال حدثنا فلان قال كنا في معركة صفين فخرج علينا ابن مسعود وعليه حزام من ليس، يظن هذا الكذاب أن ابن مسعود بقي حيا إلى بعد صفين. فسي الحديث على الإمام أحمد فتبسم وقال أتظن أن ابن مسعود بعثه الله من القبر حتى حضر صفين؟ يعني ينسى بعض الناس أنه الوقائع والتاريخ. فالمقصود من رؤيا في المنام وعليه قميص يجره فهذا علامة الخير إن شاء الله. والرؤيا أكثر ما يكذب فيها الناس، بعضهم يكلف يقول من تكلف غير ما ترى عينيه كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعره وليس بفاعل أو ليس بقادر، وهذا حديث صحيح. يقوم الصباح أحدهم على الإفطار فيرى أهله قال يريد أن يتحبب إلى أهله وإلى زوجته، رأيتك في الجنة البارحة وأنت في قصر أبيض كالربابة. فتقول بنته وأنا؟ قال رأيتك على يمين الجنة عندك سبعة صفوف. وولده وأين أنا؟ قال تشرب أنت من الرحيق المحسوب. فهذا من الكذب. وبعضهم يأتي من هذا الكلام يموت ابن لقريبه فيريد أن يواسي في المصيبة، قال ابشروا ابنكم إن شاء الله سعيد رأيت البارحة في الجنة، ويقول أين أبي وأين أمي. قال أهل العلم أكثر ما يكذب في المنام، وأصدقكم مناما أصدقكم رؤيا أصدقكم كلاما في اليقظة، هذا حديث بالمعنى ولكنه صحيح في الأصل، لكن ليس هذا نفضه، لكن شبه هذا أو نحو هذا، أن أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وأصدق الناس لهجة محمد عليه الصلاة والسلام، ما كذب كذبة واحدة في التاريخ، لا في الليل ولا في النهار ولا في الصيف ولا في الشتاء ولا في السماء ولا في الأرض ولا يقظة ولا منامة ولا في أي مكان، ما كذب كذبة أبدا. فكان أصدق الناس رؤيا، يرى الرؤيا فتاتي مثل فلق الصبح. يقول قبل معركة أحد رأيت كأن ذباب سيفي كسر وكأن أبطار تنحر وكأنني أدخلت يدي في درع الحصينة. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال أما إدخال اليد في الدرع فهذه المدينة المنورة، وأما كسر ذبابة السيف فهذا رجل من أقارب يقتل غدا، وأما الأبطار التي تنحر فهؤلاء الشهداء من المؤمنين وعند الله خير. وفي الصباح بدأت المعركة وآوى المؤمنون إلى المدينة وقتل حمزة وقتل 70 من الصحابة. هذه رؤيا من الرؤى التي رآها صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية عشرة: من كان يتصدق بلباس الذي عليه، هل لك أن تتصدق بلباسك وتتخفف من لباسك؟ هل من المروءة عند الناس أن إذا عرض بك فقير وسألك سؤال أن تخلع له غسرتك وتقول تفضل، أو شيئا من لباسك الداخلي والخارجي؟ حدث هذا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. أتت امرأة فنذرت لله عز وجل أن تلبس الرسول عليه الصلاة والسلام حلة، فذهبت فنسجت حلة وتعبت عليها، الحلة من أحسن اللباس، لتكون هدية طيبة إلى المصطفى الطيب صلى الله عليه وسلم. فلما نسجت الحلة ذهبت بها إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة فلبسها محتاجا إليها. كانوا في قلة من الثياب وقلة من اللباس وقلة من الطعام وقلة من الشراب، لبسها محتاجا إليها، فلبس الحلة عليه الصلاة والسلام وخرج على الناس. فلما خرج قام رجل في الطريق قال: يا رسول الله ألبسني هذه الحلة. قال: انتظر قليلا. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيته وغير ملابسها الأولى الممزقة وأعطاه الحلة. فمسكها الأنصار رجل قالوا: فعل الله بك وفعل، صنع الله بك وصنع، لبسها صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها وأنت تسأله وتعرف أنه لا يقول لا، ما يعرف لا. كلمة لا ليست في قاموسه عليه الصلاة والسلام إلا في لا إله إلا الله، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم يغضي حياء فيغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم، كلتا يديه عياف عما نفعهما يستوكفان ولا يعروهما عدم. فأخذه. ذكر عن ابن تيمية شيخ الإسلام في المناقب العلية ذكرها البزار عنه قال: كنت أرافقه فربما عرضه له الفقير المسكين فيبحث ابن تيمية فلا يجد دراهم في جوبه، يبحث عن خبز ما يجد خبز فيختفي فيخلع أحد ثوبه ويسلم الفقير ثوبه. قال: وعرض له فقير مرة فسأله سؤال فما وجد ابن تيمية إلا ثوبا عليه ولم يجد دراهم ولا خبز ولا شيء، فأخذ عمامته فقسمها نصفين وأعطى الفقير نصفا. ما هذه الأخلاق؟ هذه أخلاق الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. وورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من كسى مسلما على عري كساه الله من حول الجنة، والحديث يقبل التحسين. وفي حديث ابن عباس الصحيح الذي صحه يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم جئت فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاء فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاع فلم تطعمها؟ أما علمت مريض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدت وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استكسيتك فلم تكسني. قال: كيف أكسوك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان استكساك فما كسيته؟ أما علمت أنك لو كسيته وجدت ذلك عندي؟ والمسألة الثالثة عشرة: ماذا يقول إذا لبست ثوبا؟ من السنة إذا لبست ثوبا أن تقول: اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، الحمد لله الذي كساني مأواري به عورتي وأتجمل به في الناس. اللباس من الله، والطعام من الله، والماء من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إذن لا بد أن يعرف هذا الذكر ليقال، لأن أهل السنة دائما يعتنون بالأذكار: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس. من قال هذا ثم عمد إلى أسمال ثيابه، يعني البال من ثيابه، فتصدقها فتره الله في هذا الثوب حيا وميتا. فمن السنة أن إذا عمدت إلى ثوبك إلى لبست إذا لبست جديدا فعمد إلى بال ثيابك فتصدقها على الناس، ولا تقل ليس في المجتمع من يحتاج، بل في المجتمع من يحتاج إلى مزق الثياب وكسر الخبز. وهل أنت قفت العالم ورأيت المجتمع واستقصيت الأحوال؟ إن الذي يجلس على المواعيد الشهية ويركب المراكب الوطية ويسكن في الفلل البهية يظن أن الناس في هذه العيشة المرضية. لا، إن الإنسان إذا بحث عن الفقراء وجد الفقراء والمساكين. هذا أمر. الحمد لله الذي كساني مأواري بعورتي وأتجمل به في الناس، اللهم إني أسألك خيرا وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع. على هذا الحديث في عمل اليوم والليلة وهو بشواهده يقبل التحسير. والرسول عليه الصلاة والسلام رأى عمر بن الخطاب عليه ثيابا بيضا قال البس جديدا وعش حميدا ومجتهدا. انظروا الكلمات ما أحسنها، البس جديدا وعش حميدا ومجتهدا. فلبس عمر جديدا ومات شهيدا، وعاش حميدا ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. المسألة 16، لأننا تجاوزنا مسألة التصدق من مال الثياب مرة، ومن كسى مسلما على عري أعظم لباس لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريان وإن كان كاسيا. إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريان وإن كان كاسيا. فمن استتر بستر الله من الطاعات والعبادة والأخلاق الجميلة ستره الله في الدنيا والآخرة ولو كان في قمزة من الثياب. ومن تكشف أمره بالمعاصي والذنوب والخطايا لا يستره الله ولو لبس ما في الدنيا من ثياب. ولباس التقوى ذلك خير. فأحسن اللباس يا عباد الله لباس التقوى، وإني أدعو نفسي وإياكم إلى التلبس بهذا اللباس بالأخلاق الجميلة بالتواضع بالصدق مع الله والإخلاص. أن الله أن يلبسنا وإياكم التقوى في الدنيا والآخرة، فإن من ألبسه الله التقوى نجح في الدنيا والآخرة ولا يخاف ظلما ولا هضما. وعن ابن عمر أيضا الحديث من طريقه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يستوفي إلا أنا تعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. مر هذا أن الإزار أولا لا يأخذه بعض الناس يقول إن ثوبي طويل وأنا لا أفعل ذلك خيلاء. فنقول الإزار غير الثوب، الإزار هو ما يلف بشيء أو يحبس أو يربط أو يعقد عند الإبرة فهو يرتخي بالطبع. أما الذي يذهب إلى الخياط فيقول أسبله في الأرض فهو الذي تعمد وهو الذي أتى بهذا الخطأ وهذا الذنب. لا يقول فيما بعد إذا فصل قال الخياط الذي فعل كذا. وكثير من الناس إذا قيل له أرفع إزارة قال حسبنا الله على الخياط. سبحان الله، هذا الخياط كيف تعرض المسلمين دائما في تطوير ثيابهم. وإذا قيل له رب الحيطة قال حسبنا الله على الحلاق. أصبح الخياط والحلاق والفران والخباز والغسال المسؤولون عن عقائد الناس وعن عبادات الناس وعذاب الناس متى كانوا؟ إنما هم يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون أبدا. فأنت إذا استقيت الله عز وجل لا يسيبك لهم. وعلى المسلم أن لا يستنكف عن السنة، حتى بعضهم يقول العصر لا يناسب أن نجعل ثيابنا فوق الأكعب. نحن لا نقول ارفعها كثيرا إذا أردت، لكن فوق الكعب، وسوف يجملك الله عز وجل ولو فوق الكعب. إما أن تسحبها سحبا فإنك لست مسؤول عن كنس الشوارع ولا الأثياب، قد تولاها من هو غيرك. فأنت بارك الله فيك لباس التقوى هذا هو لباس عباد الله الصالحين والمصطفى عليه الصلاة والسلام. عمر طعن وهو في سكرات الموت وأتى شاب يجر إزارة وعمر دمه يهرب، قال يا بني تعال. فأقبل منه قال يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وفي بعض الأسير أتقى وأنقى وأبقى، أتقى وأنقى وأبقى، فأبقى للثوب وأتقى لله وأنقى للثوب من النجاسات. وهل تدلك الشريعة إلا على ما فيه خير لك في الدنيا والآخرة؟ وكلما علم الله أنك تريد التقيد بشرعه كلما زادك من الخير ومن الفضل ومن الحسن في الدنيا والآخرة. هذه شريعة لا يستنكف ولا يتكبر عليها. عن أبي بكر رضي الله عنه قال خسفت أبي بكر، ليس أبو بكر، أبو بكر نفعد الحارث الذي نزل من الطائف وأبو بكر الخليفة. عن أبي بكرة رضي الله عنها قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها، يعني عن الشمس، ثم أقبل علينا وقال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، فإذا رأيت منها شيئا فصلوا وادعوا حتى يكشفها، يعني يكشفها الله عز وجل. هذا الحديث له قصة. مات ابن الرسول عليه الصلاة والسلام إبراهيم وعمره ما يقارب السنتين. فلما مات كان من قضاء الله وقدره أن يكتف بالشمس ذات اليوم، لا لأنه لأجل موته. نكمل القصة بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلما كشفت الشمس ذات اليوم قام عليه الصلاة والسلام من مجلسه يجر إزارة، وفي بعض الألفاظ سقطت عمامته في الأرض خائفا أن الساعة قامت، لأن أول مرة في حياته تسقط، وما يعرف صلى الله عليه وسلم أن هذا سوف يقع. فقام إلى المسجد وقام الناس وراءه وتباكى النساء والأطفال وثوب بالصلاة ودخل يصلي والبكاء يقطع صوته صلى الله عليه وسلم. فقرأ سورة البقرة، وفي أثناء الصلاة تأخر قليلا وتقدم قليلا، فلما سلم قام ألقى خطبة عظيمة، لأنه سمع الناس يقولون كشفت الشمس لموت إبراهيم. فقال إن الشمس والقمر لا تكشفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هما آيتان من آيات الله يخوف بهما من يشاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله نراك تقدمت. قال عليه الصلاة والسلام عرض لي عنقود من عناقيد الجنة، ولو أخذته لأكلت ما بقي في الدنيا. ثم رفع العنقود. وقالوا ورأيناك تأخرت. قال رأيت عمر بن حي الخزاعي الذي سيب السوائب يجر قصبه في النار، وفي لفظ عرضت لي النار في عرض هذا الحال، وعرضت لي الجنة فلم أرك الخير والشر اليوم، ما أحسن الخير وما أشد الشر. هذا مناسبة الحديث. فهو صلى الله عليه وسلم لم يجر إزاره متعمدا، وإنما للوله وللخوف وللخشية نسي من نفسه صلى الله عليه وسلم، فارتخى الإزار فقام يزحف إلى المسجد ليصلي بالناس. إذن فجر الإزار ليس متعمدا وليس فيه دليل لمن جر ثوبه أو إزاره، بل هذا حدث على خلاف المراد والمقصود. هنا بعض الأسئلة. يقول ذكرت اللباس، فما هو لباس السنة من الثوب والبس والبنطلون وما شابه ذلك؟ يعني الأخ يسأل يقول يعني ما هو اللباس الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما هو الأقرب إلى السنة؟ اللباس أولا من المصالح المرسلة التي على الإنسان ألا يتكيف بكيفية محددة. لم يكيفه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول يا أيها الناس لا بد تلبسون، يقول صلى الله عليه وسلم العمائم أو البسوس أو البنطلون، لا، إنما المقصود أن لا يكون فيه محرما أو ضيقا أو شفافا أو ما يكفي في العورة، هذا هو المحذور. أما غير ذلك فلكل بلد ولكل شعب ولكل أمة لباس يتعارفون عليه من المروءة. فلباسنا هنا لا نقول نحن هنا في بلادنا هو لباس السنة وغيرنا لا، فإن أهل العمائم مثل أهل السودان وغيرهم يقول نحن أقرب، وهم في العمائم أقرب، وغيرهم من أهل مصر ربما يدعون أمورا ويقولون لباسنا أخف وأقرب متناولا ومجاورة في الأعمال. فنقول لا، اللباس إذا كان حلالا فما تعارف عليه الناس ولم يخرج إلى حد الحرام فهو المطلوب، ولكل مروءة وعرف، والعرف يدار عليه بعض أحكام الشريعة. فمن العرف أن تلبس لباس بلدك الذي أنت فيه وهو من المروءة، فإن عندنا من خوارم المروءة أن إذا يعني لباسنا هو المعروف الآن نحن عندنا هنا، أن إذا لبس نزل أحدنا وليس عليه على رأسه شيء في السوق يدور، هذا ولو أنه جائز لكنه خفة وطيب وقلة مروءة. أو يأتي أحد في فنيلة من علاقيات وسروال ويدور في السوق فنقول ما لك؟ قال من تواضع لله رفعه ومن تكبر على الله وضعه. قلنا ما شاء الله يا هذا الورع المظلم البارد، بل هذا من قلة العقل وقلة المروءة. فلا يلام أحد بأحد من يلبس عندنا لباس المغاربة على العرف، يعني يقول ليس محرما لكن العرف السائد المراه. يقول إنما أحد رجل إما هو واهم ويظن أن هذا السنة وإلا رجل في عقله شيء. إذن فإذا خلى اللباس من المحرم أو تشبه بالكفار قلنا ذلك، ما إذا أتى أحد يتشبه بالكفار والخواجات بشيء ما أتى به الدين قلنا من تشبه بقوم فهو منهم وهو حديث صحيح. إذن فليس هناك لباس إنما يكون حلال وأنت البس ما شئت، لكنك تراعي العرف العام، عرف المجتمع العام البلد الذي تعيش فيه، البس في كل زمان ومكان وظرف ما يناسب زمانه وظرفه ومكانه. لماذا كان أبو بكر أقل الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السائل صدق، أبو بكر من أقل الصحابة حديثا، ألي كثرة نومه؟ ألي جلوسه في البيت؟ أم لمطاردة التجارة والزراعة؟ لا، أبو بكر أقل الناس حديثا لأنه أقام الدولة الإسلامية بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق أقل الصحابة حديثا لأنه اشتغل بضرب جماجم الكفار. أبو بكر الصديق أقل حديثا من بعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أسس منابر العدل ووزع الجيوش وأقام الأعلام ورفع الرايات واشتغل بأمور الأمة، كفر اليتيم وقام على الأرملة وأتبع الجايع وحكم ونصر المظلومة وأقام العدالة، فما تفرغ ليجلس للناس أن يقول حدثنا فلانا عن فلان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة أكثر من حديث، وأبو بكر أعظم وأفضل منه في الإسلام وأجل، فليست المسألة مسألة حديث لكن مسألة البلاء الحسن والجهد والطاقة الذي صرفها في سبيل الله. هل ورد في صلاة التسابيح، يعني صلاة التسبيح والتسابيح حديث صحيح؟ صلاة التسابيح ألف ابن ناصر فيها رسالة من علماء القرن السادس، من أهل العلم من صح الحديث ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه ومنهم من وضعه، والصحيح أن الحديث ضعيف ولا يعمل بها بهذه الصلاة، ولو أن بعض العلماء حسنوه وقبلوه وهم مأجورون لأنهم اعتقدوا حسن الحديث، والصحيح أن صلاة التسابيح لا تصح فلا تصلى، وفيما صح كفاية، ليتنا نقوم بالضحى والوتر ومن استطاع قيام الليل حتى نخرج إلى الحديث الموضوع. يقول الحديث ما مدى صحة الحديث وبحق السائلين؟ نعم، ورد في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا خرج إلى المسجد اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من سأل هذا، فإني لم أخرج أثرا ولا بطرا ولا رياعا ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث ضعيف في سنده عطية ابن سعيد العوفي، وهو ضعيف عند أهل العلم فضعف به السند. الحديث معناه يمكن أن يكون لكن في الطريق عطية، يعني مسك الطريق ورصد في الطريق عطية، فلو كان عطية لم يكن في الطريق كان الحديث صحيح. وابن تيمية ضعفه ثم شرحه، قال إن كان حق السائلين فحق أوجبه الله على نفسه لم يجبه أحد من الناس، فإن للسائل حق أن يعافيه الله عز وجل، وللمذنب إذا استغفر حق أن يغفر الله له، وللتائب حق إذا تاب أن يتوب الله عليه، فهو حق أوجبه الله على نفسه ليس أحد من الناس أوجبه. يقول ما مدى صحة يحرم ما أخذ بسيف الحياة؟ هذا الحديث لا صح، وهو من الآثار التي لا ترفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. كثير العجيب الناس يحفظون الحديث الموضوع وهم الحديث الصحيح، فبحفظ الله ورعايته لم يحفظوا إلا القليل. أحد الناس يقول كما يقول صلى الله عليه وسلم لما قيل له ما أخرك يا رسول الله، قال أصنع لكل حب طبق. حتى الكلام ليس من كلام العرب ولا العجم والفرنسيين، طبق وحب، فهذا ليس من لفظ صلى الله عليه وسلم. سمعت أحد الإخوان من المشايخ يقول سمع في جلسة أن رجلا يقول أحد القصاص يقص في مجلس، قال ذهب رجل منا يا عسير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله هل من البر صيام في السفر؟ قال ليس من البر صيام في السفر يا صبي عسير. فانظر إلى الوضع، اللفظة هذه ما أحسنها، كأنها ليست ما دخلت الكتب ولا العقول. فمثل حديث الموضوع هذه تتجنب، يحرم ما أخذ بسيف الحياة لا يصح، لا يصح هذا الحديث مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم رفع الثوب إلى فوق، إلى فوق نصف الساق وإلى ركبتين؟ هذا ما يفعل أحد، هذا فنيلة ليس بذوق، هذا فنيلة علاقية. بعض الفنان يصف إلى الركب أما يصل إلى الركبتين فهذا ليس بلباس، هذا ليس بساتر، إنما الثوب عند العرب أن يكون ثوبا، والفنيلة فنيلة. نعم، فهذا يعرف بارك الله فيكم. وأما إلى نصف الساق فهو السنة، من استطاع وهو الأحسن والأولى أن يلبس إلى نصف الساق، لكن من رأى أن يلبس إلى فوق الكعب فليلبس إلى فوق الكعب، يكون إذا رأى ذلك. ابن مسعود شكى إلى عمر يقول إن في ساقي حموسة فأريد أن أنزل إزاري لتحت نصف الساق لفعل ذلك، فكان ينزل إلى فوق الكعب، لكن لما الكعب خطر ممنوع الاقتراب، الكعب إذا وصل انتهى، لا ينزله تحت الكعب، يلبس من فوق الكعب فما فوق، أما إلى الركبة فما سمعنا بها، فاسمع نفس فوق. نعم. وفي الختام أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأن يتقبل منا صالح ما عملنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الستة الذي كانوا يعدون، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.